أو السؤال عن ذمة أو ما أشبه ذلك. أما قوله في الدخز هذا وعيد عمر وعظيم، قد يكون من خزيه في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيه من يستولى عليهم وتضع عليهم الجزية، قد يكون من خزيه من يؤدب ويعذب بالموت ويفعل ما لا ينبغي وإن كانوا أهل ذمة، فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعلى كل ناقص الله. نعم. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد. أخبرنا هيثم بن خالد قال أخبرنا محمد بن المثنى ميسرة بن حلم. حدثنا كما قال الإمام أحمد أخبرنا هيثم بن خالد قال أخبرنا محمد بن المثنى ميسرة بن حلم. قال هل بس محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ميسرة بن حلف كان عنده الحلبس الله انه حلبس تقريبا محمد بن ايوب محمد بن ايوب بن ميسرة بن حلبس. نعم. قال النبي ابي يخجف عن بشر بن عرفان قال رسول الله عندك بشر الشيء عندك قال بشر ويقال بشر بشير المهملة وبشير المهملة. نعم. نعم. ذو صار المسلم ومسلم بن أيوب وأبوه فترجموها في تأثير المنبع. أما محمد فقال أبو حاتم فاتح إلى ذات الجسد المشهور. وأما أبوه أيوب فلم يستقبل مثله. وأما رزق بن أنطاك وقال ابن أبي أرطاك. فقال الذهبي في ميزان له الكتلة. فيما قيل وقيل ما تكلم محمد؟ ما تكلم محمد؟ محمد بن يونس ومعنده محمد بن يونس ابن أيوب محمد بن أيوب لم يشرع هذا الطيب ماشي. نعم. ظاهر أنهم هم غلوا في التعجيل غير في التقريب. نعم. ظاهر أنهم رجال أحنا فقط. نعم. نعم. وقال بشر بصرع ومشروع فيه بالسين أم ملا. نعم. قال كان رسول الله في بشر بالأرطاء تقريب بشر بالأرطاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث قال كان النبي قال كان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب السته وليس لصحابي وهو بشر بن عرفاء وقال ابن ابي عرفاء حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الايدي في الغزو. كيف تكون عندك كتاب؟ لا عندنا يا اخي. اي مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذهبي في ميزان له قصة الشرطة بما وقيل له فأورده ابن علي بكر وقال الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر صليم من اسمع وقال ابن معين وقال ابن معين كان رجل سوء محمد بن أيوب بن منصرة بن أبي يحدث عن بشر بن عرفان. نعم. نعم. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فسلموا وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من الدهر

فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري ولا يعلم تعم ذلك أيضا، تعم ما يمسح من القبلة وتعم ما يقع المجتهد من القبلة وتعم المسافر، فإنه في النافلة يصلي إلى حيث كان وجهه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعم. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الفرض والصفا ثم قال فإن كان فرض أشد من ذلك صلى رجالا قياما على أقدام وركبانا مستقبل القبلة غير مستقبلية. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة. ولم يفرق الشافعي في كل مشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو. سفر المسافة الواحد الف مقصود فعلا فالجميع عنده عنه يجوز التطور فيه على الراحلة. لا نعم قوله لا يخلو منه مكان خلال الآية إلا هو معه إلى ما كان ليست الآية لبعية المؤمن ما قال المؤلف حافظ القيم وهذا العلم يعني إن أراد عينه صحيح وإن أراد ذاته فوق عرش سبحانه وتعالى لا يكون بشيء من داخل خطر لا في داخل العرش ولا في داخل السماء ولا في داخل الأرض بل فوق جميع خطر سبحانه وتعالى. والدابة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم كانت البعير. نعم الدابة التي صلى عليه وسلم على البعير وعلى الحمار أيضا ثبت عن الصلاة على الحمار. نعم ثبت. نعم مقصود رمضيك مش معنى مش معنى هذيك يعني يستقبل الوجه وجهه سبحانه فوق العرش مثل ما قال النبي إن الله قبل وجهه الوجه اللي يليق بالله سبحانه وتعالى والله فوق العرش. نعم يعني علم يعيد الصلاة لأن غضب عندها غير أنا هم محل الجهاد الوزان هم محل الجهاد يسألون يرشد هل يدعى تساهل إلا هو لا ولو سأل ما في الجهاد جهاد الصحراء. ولم يفرق الشافعي وفي المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العجوة الجميع عن الذي تطوع فيه على الراحلة العدوى يعني عدوى بالواو والألف من طالعي الجميع عن الذي تطوع فيه على الراحلة وقول أبيح من بخلاف من آيات وجماعة واختار أبو يوسف أبو سعيد من السخطي التطوع على الدابة في النصر وحكى أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى من ماشي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم الحجلة فلم يعرفوا تقرأ وصلوا على أنهار مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب والمنام. بعض بين العلماء قال دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه إنما صلى على الدابة في الشهر خاصة أما في الحضر فإمكان الإنسان النزول صلاة في بيته والمساجد أما في السفر فهو في حاجة إلى الصلاة عليها لأنه سائر في طريقه نزل ويتأخر عنه من ذمته فوسع الله جل وعلا لعباده ويسر وشرع له الصلاة على الدابة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته ويوتر عليها في غير عليه الصلاة والسلام. هذا كله في النوافل. أما في الفرائض فلا، ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة ويركع ويسجد في جميع الصلوات الخمس. أما النافلة فهو بالليل أو بالنهار لا بأس أن يصلي على الدابة ويومي بالركوع والسجود، وسعة من الله على عباده في أنواع التنفل وأنواع التقرب إليه سبحانه وتعالى. ويستحب أن يكاد أن يتقي القبلة عند الإحرام كما في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام يتقي الله عند الإحرام ثم يصلي حيث كان حيث كان وزرعين. هذا ثبت عن حديث عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وآخره، ثم دل على أنه كان يتطوع عليه الصلاة والسلام في السفر على الدابة. لكن لو اضطر في فريضة جاز أن يضطر في فريضة أثناء السفر كان يكون خائفا يخشى من الطلب الذي وراه أو يخشى من فوات العدل، كذلك إذا كان في حال المرض ينبق على الدابة ما يستطاع إنزاله، فالجميل ربما أدركه بالعدل أو كان في حال مطر من تحته وما من فوقه لا يستطيع النزول، كذلك النزول في حال الضرورة لا بأس بالفريضة. أما في حال الرخاء والعاده فلا بد ينزل في الأرض ويصلي عليها ويستقبل القبلة. وإذا صلى على الدابة الفرق من الضرورة وقفت الدابة أو وجهها إلى القبلة أو يصلي إلى غير القبلة. نعم. نعم. ما أعرف معناه. ما أعرف معناه. كانها محرمة. كانها محرمة معناها السفر القصير والطويل. السفر المسافة هو السفر القصير. هو كان السفر العدوى يعني شيء قليل من البلد. نعم. مثلا السيارة. مثلا السيارة والسفينة. القطار. الطائرة. لا تنقطع. لا لا لا. نعم. لازم الإقامة. لازم الإقامة تبنى. أفضل أفضل. لأن حاجة صحيحة يقول في هذه الكتابلة. فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فإنما وليت وجوهكم فهنها توجيه وهو قبلتكم فيما بئت وهو قبلتكم فيما كنت بذلك أن صلاتكم ماضية. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السهل والقطارات والطائرات المكان لا يمكن إيقافها على حسب الإنسان، وتحضر الصلاة الفريضة وإن يصلي عليها صلاة الفريضة، إن أمكن أن يصلي قائما راكعا وساجدا بهدوئها صلى راكعا وساجدا كالذي على الأرض يستقبل القبلة، فإن لم يستطع يجد أموال في البحر أو حرف الطائرة بعد البيت صلاة في الأرض حرف الطائرة أو سفينة فإنه يصلي إلا بها تسيره إلا يصلي وهي نائسة وهي ماشية بالإماء لكن لا جهة القبلة تحرك يدرك معها القبلة يدرك مع السفينة ويدرك مع القطار ويدرك مع الطائرة يستمر. نعم. حدثنا نقل بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السلمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله سوداء مظلمه فنزلنا منزلا فجعل الرجل ياخذ الاحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما ان اصبحنا اذا نحن قد صلينا الى غير القبله الى غير القبله فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبله فانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله الآية. ثم رواه عن سعيد وفي عن أبيه عن أبي الربيع السلمان بنحوه ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السلمان ورواه ماجه حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السلمان واسمه أشعب بن سالم البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث أشعب السلمان وأشعب يضاعف الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا يضاعف. قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن عمي ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان مسروق والله أعلم. وقد روي من طريق آخر ويلزم في هذا الحاله الصحيح يظهر الحديث قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فمن اشتبهت عليه قبله في الاشفار اجتهد حرى في صلاه فريضه وخلى الى الجهه التي يعتقدها قبله فان اخاذ الحمد لله وان اخطا فحت صلاته وعفي عنه لانه بذل وسعه وادم عليه. واما في النافله فهي ما تقدم يصلي على هذا الحاله على راحلته حيث كان وجهه. نعم. وقد روي عن طريق اخر عن جابر رضي الله عنه فقال حافظ ابو بكر المرجعي في تفسير هذه الايه اخبرنا اسماعيل بن علي بن اسماعيل قال اخبرنا حسن بن علي بن اسحاق بن سبيل قال حدثني احمد بن عبد الله بن حسن قال هذا في كتاب ابي اخبرنا عبد الملك العزرمي عن عرق الحرس تقديم الله العرس لم قال ورث في كتاب ابي قال اخبرنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن جابر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريحا كنت فيها فاصابتنا ظلمه فلما رفوا قله فقالت طائفه منا قد عرفنا القله هي هاهنا قبل الشام فصلوا وخطوا خطوطا فلما اصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قتلنا من سبتنا فأن النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وأنزل الله تعالى فلله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله ثم رواه من حديث محمد بن عبد الله العرجمي عن عطاء عن جابر بن جد عن عطاء بن جابر عن عطاء بن جابر لعل الأول في العلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فقال لك يا أبا من جابر لأنه عن جابر ثم قال عنه في الأول من جابر في الأول ثلاث لأنه عن جابر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقال الدارقطني قل على عبد الله بن عبد العزيز وعن اسماء حدثكم داود ابن عمرو قال اخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد اصابنا غير فتحيرنا فاختلفنا بالقبلة فصلى كل رجل منا على حده وجعل أحدنا يحط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة قال قد أجابت صلاتكم ثم قال وقال قد أجابت صلاتكم من ألف عنه أجزأت جاء من دونه كل أجازت دون ألف لأنها قد أجزأت يعني قد جاهزت مضت يعني أصابت وأجزأت أبرأت الذمة طبعاً لأنها نصف أجزأت أجازت المسكين الذي دين مدودة أعطها نصف أجزأت ما عندنا ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرجمي نعم محمد بن عبيد الله عبيد الله تصغير ما عندنا عبيد الله عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه المرجعي ايضا ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه يعني بن سالم والعرجمي كلاهما ضعيفان ورواه المرجعي أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية فأخذت من غزالة الحدود إلى الكلة أنهم صلوا لغير الكلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله تعالى هذه الآية

من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المسجد والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة هاهنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به لا السدي هو السدي السدي بالنون نعم الهنون نعم ما بلغ لا في حديث ابو عائشه الليل لكن غير محفوظ محفوظ من الجاهل نعم قل يا شيخ على مولد ونقل على مسجد اخر صلى على المسجد ما في حرج ما في حرج نعم نقل الميت من بلد الى بلد ما في حرج لكن تركه او لا لا غير يقطع على النقل نعم ما بين المسجد والمغرب قبلة وقالت بني وصدر من غير وجه عن أبي هريرة وكلم بعض أمرين في أبي معشر من قبل حفظه ثم قال الترمذي وحدثني حسن بن بكر المروزي قال أخبرنا المعلى قال أخبرنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد المخزومي. مالك؟ مالك؟ عثمان بن عبد الله بن المحرم ولا المخزومي؟ عبد الله بن جعفر المخزومي المخزومي عبد الله بن المخزومي عبد الله بن نعم عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأحمد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عثمان بن المغيرة الأحمد ابن الأحنفي طيب الأحنفي نعم الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مصر بن مصر بن مصر بن مصر بن مصر بن مصر بن مصر بن مصر بن مصر عبد الله بن جعفر نعم جعفر نعم هذا يخرج إيش هذا أبي المشوار مخالف إيش مخالف من بعده هذا هنا هذا مخالف محمد بن المغيرة الأحمد نعم محمد المغيرة شو هذا محمد المغيرة نعم نقرأ عن علي في خلاف الزهير الكمال وفي صحيح الترمذي أيضا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحمد الأحنف يقال أحنف إيش فيها يعني نعم عبد الله عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحمد إيه أحنف بن الأحمد الثقفي الأحنف إجابية صديق الأبوهان الأحنف أما ساق الإبن لا ساق طهياء لا النسب أحنفي نعم فقط الأحنف أشهد من شغط الإبن نعم عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المسجد والمغرب قبلة ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر واقع قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم منهم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن النفس ولا بالرماح عمر منهم عمر بن الخطاب على انه منهم عمر بن الخطاب في العراق عمر خبر منهم مقدم منهم عمر نعم إيه منهم عمر منهم هذا خبر مقدم لا نعم منهم نعم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة ثم قال ابن عمر حدثنا علي بن أحمد وهذا بالنسبة إلى أهل المدينة ونحوه من الشمال وهكذا أهل الجنوب ما بين المشرق وما قبلة أما أهل الشرق والغرب يقع فيه ما بين الجنوب والشمال قبلة والميل اليسير لا يضر مثل المغرب ما بين الجنوب والشمال

ولا صاحبة له في الخير ولا صاحبة له لكيف يكون له ولد. كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد اخفاهم واتهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. وقال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقرر تعالى في هذه الايات الكريمه ان السيد العظيم أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غير مخلوقة له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مرغوبة فكيف يكون له منها ولد. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير هو بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياه فيدعوني لا اقدر ان اعيده كما كان واما شتمه اياه فقوله انني ولدا وسبحاني ان استخلصه أن يتخذ صاحبة وولدا إن خرج به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن مكان قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القروي قال أخبرنا القروي أنت حدثنا حدثنا وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن سالم قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن محمد بن قروي وانتم معنى محمد يا الله محمد بن اسحاق كيف البخاري محمد بن اسحاق قروي جزاء كنتم منها ولا بطال ملكه قروي اجل نفسه لا تروا إيه ندوي إذا صار الاسم صحيح الأول والثاني معتل الثالث الواو ينسب إليه تعالى تروي حنفي الصحيح شوف التقريب محمد بن إسحاق نعم. يقول صوابه إسحاق بن محمد القروي كما في مثال الرجال وهو ضعيف فيما من طلب به عن ذلك وقد قلت على البخاري راجع حديثه راجع من ذلك. راجع شوف هو الله إسحاق فوق على أربع من هذا من جهة التاريخ أربع من هذا من جهة التاريخ هذا محمد إن شاء الله أنه شيخ البخاري شوف تقريبا نعم محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القروي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن المعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى تجدني وما ينبغي له أن يكذبني وما ينبغي له أن يشتمني فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني فما بدأني ولن تأول خلق يهوى معلي من عابده وأما تكذبه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احد اصبر على لا أحد أكبر على أصبر أن يكون من الله. لا أحد أصبر خبر له. لا أحد أكبر على أحد سمعه من الله. إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. المقصود من هذا كل بيان تنزيه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح من الله، اليهود قالوا عزيز من الله. فالله عز وجل في كتابه العظيم نزه نفسه عن اتخاذ الولد، إنه سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والولد إنما يكون بين شيئين متناسبين، ويدل على ضعف ونقص في المولود له. والله منزه عن النقص والعيب سبحانه وتعالى، فلا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، نزك مثله شيء وهو السميع البصير. وهذا نزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرات ويبين لعباده بطلان ما تقوله. ولهذا في هذا الحديث الصحيح يقول جل وعلا: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيد كما بدأت هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل. والذي خلقه هو الذي يعيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ بخلقه ثم يعيده. المقصود أن هذا من أبطل الباطل وأكثر الكذب. وأما شتوه له فقوله إنه اتخذ ولدا، يعني أنه من الشب والتنقص، ولهذا سمي شب شب شتما. القاعدة أن العرب كل ذنب سمى شتم سمى سب. قوله إن لله ولدا، قوله اليهود إنه استراح في اليوم السابع، أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء كله سب. والله منزه عن الناس سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، خلق كل شيء وبده كل شيء، كل ما سواه مخلوق له مربوب، آيل إليه جل وعلا أو منتهي إليه سبحانه وتعالى، كل له خالق. نعم نعم. أول حمد حافظ مصر إلى حمد بن مصر في الأساس رسول إلى جد العلاء وهو محمد بن حافظ إبراهيم حمد بن عكاشة مصر الأسد. أنا لا محمد بن حافظ ثاني. محمد بن حافظ صغار غيره غيره. محمد بن حافظ معاون العامل مين؟ العامل إيش بعده؟ محمد بن حافظ حمد عبد الرحمن. محمد بن حافظ من العامل إيش بعد العامل؟ محمد بن حافظ معاون العامل. أبو بكر الكوفي هذوك. محمد بن حافظ حمد عبد الرحمن مزين مزين غيره غيره. محمد بن حافظ منصور أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني غيره. محمد بن حافظ وثاق غيره. محمد بن حافظ التغلبي التغلبي التغلبي تم؟ ما عندي فراوي؟ لا فراوي في محمد بن إسحاق. ما هي؟ هات إسحاق هذا فيه. محمد إسحاق. محمد إسماعيل بن عبد الله بن فروة. نادي فروة. الفراوي. المدني الأموي. مولاهم صدوق كفة فتاة من العاشرة من العاشرة مضى سنة 26. كان عندي إسحاق. محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاه الصدوق كف فساء فتوى من العاشرة رقم 326 البخاري بن ماجه الترمذي. كنت أظن في شخص داني محمد بن عبد الله. نعم. قبل يقول الحاكم محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي قال أبو الحاكم كان صديقا ولكن جهل ذكره فربما نكتم وكتبه صحيحا. وكاه أبو داود النسائي ومعتمد فيه ما قاله أبو الحاكم فقال الدارقطني والحاكم عيد على البخاري إفراد حديثه عيد على البخاري إفراد حديثه. وروى عن البخاري مثال جهاد حديثا وفرد الخمس آخر كلاهما عن مالك وأخرج له الكل حديثا آخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره. رواه الترمذي بن ماجه. نعم. وقوله كل له قانتون. قال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو سعيد بن اشرف قال اخبرنا اشباع عن وسمح ان عندهم اسحاق هو محمد اسحاق فلا ان عندهم نعم اسحاق من عندهم بيسار بيسار محمد نعم نعم عندنا اسحاق هو محمد نعم نعم أخبرنا أبو سعيد بن أشد قال أخبرنا أشهر عن مبدل عن عقيلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مصلين فقال عقيل وعظونا لكل يوم قانتون يكتبون له بالعبودية وقال سعيد بن أبي يكتب له قانتون يقول الإخلاص وقال ربيع بن أنس يقول كل له قانتون أي قائم يوم القيامة أي قائم يوم القيامة وقال الصبي كل له قانتون اي مطيعون يوم القيامه وقال حسين وقال حسين عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون كنت انسانا فتان وقال كنت نارا فتان وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون قال قراءه الكافر في سجود ذله وهو سارق وهذا القول عن مجاهد ووصي عبد الجليل ابن جرير يجمع الاقوال كلها وهو ان الخلوص والطاعه والاستكان الى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاعصار وقد ورد حديث والله في هذا كله قال من يدللون من قادون تتصرف جل وعلا وان عصره من جهه الاوامر لكن كلهم تحت تصرفه من جهة الربوبية وهو قانت كلهم خاضع لأوامر من جهة الربوبية هذا يموت وهذا يمرض وهذا يقتل وهذا كذا وهذا كذا كلهم تحت قهره وصره سبحانه وتعالى بخلاف طاعة الأوامر الاختيارية هذه هم منقسمون فيها لكن من خير الربوبية وأنه ربهم وخالقهم وصدقه فيهم وأنه عبد الله منقادون لأمره العظيم أمره الكون سبحانه وتعالى هذا يعمهم كلهم جميع الخلائق كلها مقهورة كلها ذليلة كلها خالقة كلها ليس لها قدرة على التخلص من تصرفه به سبحانه وتعالى نعم والله والأرض لله يسجد من في السماوات والأرض وسرها وظلالهم بالغدو والآخر وهذا اسمه الذل ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم بالغدو والآخر نعم وقد ورد حديث في بيان قوله القران وما هو المراد به كما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا ابنه قال اخبرني عمرو بن حارث ان جرار بن مسلم حدثه عن ابي الهيثم عن ابي الهيثم عن ابي سعيد بن جبير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحدث ما عندك إلا يسلم في السماوات والأرض من تكفر من نعم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتجارى حسن بن موسى عن نبيعه عن جراح بإسناده مثله ولكن في هذا الإسناد بعض لا يعتمد عليه ورد هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي او من دونه والله اعلم كثير ما ياتي بهذا الاسناد باسناد تفاسير وكثيرا ما ياتي بهذا الاسناد تفاسير فيها رساله ولا يغتر بها فان السند ضعيف والله اعلم وقال من كما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى قال يونس يونس بن نون يونس بن نون عندك كذا